طيب عوض عن إيش؟ عشر ليرات عوض عن إيش؟ ما أدري إيش. لازم ندري. أرى أنهم هم... أخذوها ظاهر حق، لأنه إذا كان هذا الذي أودعهم انتفع بكونها مأمونة، هم انتفعوا أيضا باستعمالها، لأن حقيقة الأمر أنه يقرضهم إياها. أليس إذا دخل صندوق البنك فالبنك يتصرف فيها كما شاء؟ نعم. إذن هذا قرض، فكيف يأخذ على القرض فائدة؟ وقد جاء في الحديث كل قرض جر منفعة فهو ربا، فأخذ البنك هذه العشرة ظلم وربا ولا تحل له. نعم. إذن ما يجوز رداء هذه الصورة يا شيخ؟ على الصورة لا، لأنك تكون قد أوكلت الربا، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن آكل الربا وموكل الربا. طيب شيخ، الخمسة وقد تقل مع الأيام يا شيخ؟ ستقل يا سحفين، ستقل، ما في شيء. إذا صاروا ما يأخذون شيء؟ لا يأخذون. أنت تقول أربعة فأقل، الخمسة فأقل. نعم يا شيخ، الخمسة ما يأخذون، ما يأخذون، ما في. نعم، ما في شيء. لكن ما أضمن مع الأيام يا شيخ أن الرصيد يقل. ها؟ أقول مع الأيام الرصيد يقل. يقل لكنهم راضين، صاحب البنك راضي، أليس كذلك؟ نعم. إذن يجوز إذا كان أكثر من خمسة. المهم أنه يجوز إذا لم يأخذوا منك شيئا، ولا يجوز إذا أخذوا منك شيئا. سأل الله عليك. سأل الله. ثانيا، على القول بالجواز، لا يودع البنك إلا عند الحاجة، لأن البنك سوف يستعملها، فلا تودع عنده إلا لحاجة. نعم. يا شيخ، أريد جوابا شافي كافي على حكم صبغ الشعر باللون الأسود وبالكتم، لأنه كفاني شف اللون الأسود، جزاكم الله خير. نعم، الجواب الكافي الشافي إن شاء الله أنه لا يجوز صبغ الشيب بالسواد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال جنبوه السواد، ولأنه وهذا صحيح، وهذا في صحيح مسلم، وورد الوعيد على ذلك في السنن، وأنه يكون في آخر الزمان أقوام يصبغون بالسواد كخواف الطير لا يدخلون الجنة، أو قال لا يجدون ريحة، وهذا يقتضي أن يكون من الكبائر. أما الكتم فالكتم يخلط مع الحنة حتى يكون اللون بنيا بين السواد والصفرة، وليس الكتم وحده، الكتم وحده لونه أسود، لكن الكتم مع الحنة يخلط ويصبغ به. فهمت؟ نعم. إيش؟ فضيلة الشيخ، عفى الله عنك، ما حكم اقتناء الصور التي على شكل قط أو حصان أو طيور ووضعها في السيارة أو زوايا المنزل أو ليلعب بها الأطفال؟ لا يجوز، هذا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وهذا الخبر المراد به التحذير، فلا يحل لأحد أن يضع صورة مجسمة في منزله، سواء كانت الصورة صورة فيل أو أسد أو بعير أو غير ذلك. نعم. حكم مصافحة الكافر إذا كان هو البادئ بالمصافحة؟ ما حكم مصافحة الكافر إذا كان هو المبتدئ بالمصافحة؟ ما فهمت. إذا الكافر مد يده للمصافحة هل ترد عليها أو لا؟ إذا إيش؟ مد يده للمصافحة. من هو اللي مد يده؟ الكافر. هنا إذا مد الكافر يده للمصافحة فمده، صافح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما نهى عن ابتدائهم، أن نبدأهم بالسلام، أما إذا بدأونهم أو صافحونا ابتداء نصافحهم، لكن لا نمد أيدينا إليهم للمصافحة نحن. فصار الكافر إن سلم فرد عليه، إن صافح كملوا، ها؟